مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا فعلى الشهل موجه والجبال، وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأشى أشكالها. قلت ماذا جرى أمين؟ فقالت جاء عاشور فاشتهل الهلالا. قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا وارها يتوالى، وكرام ذوي أكرم من تحت السماء رفعة وعلا جلالا. ما اكتفوا بالنفوس بذلا إلى أن أتبعوها النساء والأطفال. يا لا ليتهم بعد من وغاكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجايا ليروا بعدهم عطائل عز زلزل الدهر عزها زلزال. أصبحت والعدو يدعو عليها اسحب اليوم للسبايا ذلالا. انت مسبيتون على كل حال، فاخلع العز والبشيل بلال. ذهب المانعون عنك فقم وارتدي بعد خدرك الاغلال. صوتي صوتي باسم منارة فإنا قد أبدناهم جميع القتال، وكسوناهم الرماية لثيابا وسقيناهم المنون سجال. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية الكريمة تسلط الضوء على حقيقة من أنصع الحقائق في الدين الإسلامي، وهي أن الدين الذي أوحاه الله عز وجل على صدر المصطفى محمد صلى الله عليه وآله لا شك أنه أكمل الأديان، أكمل الأديان عقيدة وأكملها تشريعا منهاجا، أكملها تشريعا واضح، لأن الشريعة الإسلامية ما غادرت مسألة من مسائل الحياة إلا وعالجتها. إذا كانت بعض الأديان محدودة بمحدودية الزمان والمكان الذي كانت تعيش فيه، الشريعة الإسلامية ليست فيها تلك المحدودية، هي أوسع الأديان استيعابا لحاجات الإنسان. طبيعي أي دين من الأديان ينزل من السماء قطعا هو كامل بالنسبة إلى عصره وإلى ظروفه الزمانية والمكانية، يعني ما ممكن أن نقبل أنه دين من الأديان جاء ناقصا يعالج الروح ما يعالج الجسد، أو يعالج الحاجات المادية ما يعالج الحاجات الروحية، كما يزعم البعض أنه المسيحية مثلا عالجت الروح وأنه اليهودية عالجت الجانب المادي، الإسلام عالج الاثنين. لا، هذا الحقيقة شطط من الكون. المفروض جميع الأديان هي جاءت لتعالج الروح والجسد، تعالج المعنى وتعالج المادة بالتأكيد، لأن الدين هو تشريع السماء للأرض ونظام الله عز وجل الذي يهدف من ورائه تنظيم حياة الإنسان، علائق الإنسان، معاملات الإنسان، ومعالجة مشاكل الإنسانية. لكن إنسانية لما كانت في تطور مضطرد وتقدم دائم قطعا تتطور حاجاتها، وسائلها تتطور، أفكارها، همومها، قضاياها المختلفة، فلهذا تبعا لذلك الدين تتسع الأحكام التشريعية باتساع الزمان والمكان وتطور الحاجات، حاجات البشرية. فلما نقول أن الدين الإسلامي هو أكمل الأديان تشريعا لا يعني أن بقية الشرائع نزلت منقوصة أو بتراء، لا، طالما حاجة موجودة القانون الإلهي موجود، سواء في زمن آدم أو في زمن نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه الحاجات قطعا لا بد أن تعالج، لكن في زمن بعثة نبينا صلى الله عليه وآله قطعا لما كانت الإنسانية في مرحلة متقدمة متطورة بالنسبة للمراحل التي سبقتها، هذه نقطة. اثنين، لما كان الإسلام في عصره أو نبوة نبينا صلى الله عليه وآله في عصره نبوة شاملة لجميع نقاط الأرض، التفت من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وآله أن نبوته لم تكن محدودة بمنطقة معينة، ربما بعض الأنبياء كانت نبوتهم مخصوصة بقومهم، مثلا وإلى مدين أخاهم شعيبة، إلى هود أخاهم صالحة. أحيانا يبعث إلى مدينة أو يبعث إلى عشيرة معينة، هذا لأسباب، لمثلا افرضوا سوء طرق المواصلات، أو مثلا بساطة وسائل النقل، عسر الاتصال بين مختلف نقاط الأرض، لأي سبب من الأسباب. كان يجتمع في الزمن الواحد 10 أنبياء 20 نبي، شايف؟ ولذا من مزايا نبينا صلى الله عليه وآله أنه النبي الوحيد الذي لم يعاصره نبي آخر. انتبه جيدا، الأنبياء السابقون حتى أولي العزم، يعني موسى مثلا، عيسى، أحيانا بزمنه يكون أنبياء آخرون، اضرب كلهم خاضعون لنبوته، لكن بالنتيجة هم أيضا أنبياء. يعني مثل ما يوحى لعيسى يوحى لشخص آخر معاصر له، شايف؟ أما نبينا امتاز بأنه النبي الوحيد الذي لم تعاصره نبوة أخرى، هذا واحد، ولم تلحقه نبوة أخرى، سبقت نبوات ولكن لم تلحقه نبوة أخرى، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذا قال فيما يرويه عنه البخاري: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ثم استدرك، لأن هارون نبي كان، إلى جانب كونه وصيا لموسى كان أيضا نبيا. قال: إلا أنه لا نبي بعده. زين، إذن الإسلام لما يكون الشريعة التي شملت البشرية على الإطلاق، ولذا الحسين سلام الله عليهم عاشوراء قال: والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، يعني تماما الأرض شرقا وغربا هي في الواقع مسؤولة عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاعتبار ذات الاعتبار الذي سبق جعل من الشريعة الإسلامية شريعة أكمل الشرائع من ناحية التشريع، كذلك هي أكمل الشرائع عقيدة. كيف أكملها عقيدة؟ قطعا توجد مشتركات بالتأكيد بين الشرائع المختلفة، يعني مثلا في الجانب العقيدي بالتأكيد هنالك مشتركات ما تختلف بها الشرائع لأجمعها، يعني شهادة أن لا إله إلا الله هذه تجتمع فيها جميع الشرائع تأكيد، موسى جاء لذلك وعيسى جاء لذلك وإبراهيم وجميع الأنبياء السابقين قبل نبينا صلى الله عليه وآله جاءوا بذلك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صار واضح؟ هذا من الجوامع المشتركة. مثلا الإيمان بنبوة نبي الزمان سواء كان موسى أو عيسى، هذا أيضا لا بد منه، إلى أن ختم الله النبوات بنبوة سيد الأنبياء بل سيد الخلق أجمعين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. لكن في مسألة، هذه المسألة موجودة في العقيدة الإسلامية، أن العقيدة الإسلامية أو الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله من عند الله جل وعلا هي أكمل الشرائع في استيعابها لجميع الأنبياء السابقين، يعني لم تتنكر لنبوة سابقة أبدا. قد واحد يسأل يعني من فقط الإسلام؟ أقول الإسلام لأنه آخر الأديان، شايف جيدا؟ لهذا هذا المعنى يبرز بي أكثر، وإلا ترى كل الأديان هي هكذا. يعني أفرض مثلا الشريعة المسيحية، مثلا شريعة عيسى عليه السلام، عيسى أيضا جاء يؤمن بجميع الأنبياء الذين سبقوه وبعد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة أنه الأمة التي تتبع هذا النبي أو ذاك أحيانا يكون لها موقف آخر، بلطف الله تعالى أن من على الإسلام بأنه الدين المصون من التحريف كتابا ومنهاجا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشريعة الإسلامية سلمت من التحريف، أما هنالك من حرف الكلمة عن مواضعه في السابقين، فحرفت التوراة وحرف الإنجيل، وهذا بشهادة القرآن الكريم. لكن مع ذلك القرآن الكريم اعترف بجميع الأديان السابقة، اعترف بأصل الشريعة المنزلة على موسى عليه السلام، الشريعة المنزلة على عيسى عليه السلام، بجميع الشرائع السابقة. لكن بماذا اعترف؟ اعترف بالشرائع الأصيلة المنزلة. أما التحريف ندد به القرآن، مثلا اعترف بأصل المسيحية، لكن القرآن من صفاته أنه مهيمن. لاحظوا لما نصف الرسول صلى الله عليه وآله عبر عنا أنه الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله، يعني في الوقت الذي هو يعترف بالأديان السابقة لكن مهيمن. مهيمن يعني له صفة الإشراف، له صفة التصحيح. كيف؟ يقول ما أنا أعتقد مثلا بمسيحكم سلام الله عليه وأعتقد بأصل ديانتكم، لكن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا معنى والمهيمن على ذلك كله، له صفة الحاكمين، له صفة الإشراف، له صفة التصحيح للمسيرة. أصل الأديان الأصيلة يعترف بها الإسلام، قد الغير ما يعترف بالإسلام، لكن الإسلام يعترف. الغير لما أقول الغير ما أقصد يعني الدين السماوي، لا لا، الغير يعني الغير من الأمم الأخرى، قد ما تعترف بك لكن أنت تعترف بأصل ديانتها. إذا كان لها أصل تعترف وتميز بالأحكام وتطلق عليهم عنوان أهل الكتاب احتراما لهم، يميزون ولهم أحكام خاصة. وإذا ارتبطوا بعقد قانوني مع الدولة الإسلامية يعبر عنهم أهل ذمة، والحديث المنسوب للرسول أنه من عادى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، لهم حقوق نعم كما عليهم واجبات ولهم صفة مواطنة. الإمام علي سلام الله عليه كان حتى يكتب لهم راتبا تقاعديا، أهل الذمة العاجز عن العمل كان يكتب له راتب تقاعدي في بيت المال، زين احترمه، والتاريخ يشهد بذلك. ما علينا بالتصرفات الشاذة الذي قام بها بعض الحقيقة طغاة التاريخ، هؤلاء جنوا حتى على الإسلام نفسه باسم الإسلام. يعني جريمة أن تحسب تصرفات الحجاج، تقول للحجاج هالشكل عامل الملة الفلانية، أقول لك الحجاج ليس حجة الله على الأرض حتى تحتج بالحجاج، شايف؟ أو تقول للمتوكل صنع كذا، أو تقول ليزيد صنع، أقول لك هؤلاء أصلا جنايتهم على الإسلام أكبر من جنايتهم على الأديان الأخرى، والإسلام ما سلم منهم، فكيف تتوقع أن تسلم منهم الأديان الأخرى؟ لا لا، أنت لما تستشهد استشهد بسيرة من يحتج بسيرته، استشهد بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف عاملهم بسيرة أهل البيت سلام الله عليهم، الصحابة الصالحين تابعين لهم بإحسان، المجموعة مستقيمة على الطريقة المثلى، نعم هؤلاء تستطيع الاستشهاد بسيرتهم. فالإسلام في واقع الأمر اعترف بأصل الديانة مع التصحيح ومع الإلزام بالاعتقاد بمن بشرت به النبوات السابقة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا القرآن الكريم لما ضمن لهم النجاة ما ضمنها مطلقا، إنما ضمنها بشرط. اسمع الآية الكريمة الذي يسأل عنها كثير من الناس: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا واضح المقصود بهم المسلمون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني صحيح يقول هؤلاء ما عليهم يعني خطر ولا عذاب، وهم نعم مضمون لهم النجاة، لكن من آمن بالله واليوم الآخر، هذا من الذي يتكلم؟ يتكلم القرآن الذي هو كتاب محمد، يعني كتاب الله عز وجل المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما هذا الكتاب السماوي المنزل على صدر رسول يقول من آمن بالله واليوم الآخر، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول يعني من آمن برسول الله، من آمن برسول الله. يعني ما يكفي يقول أنا صابئي مثلا، أو أنه أنا نصراني مثلا، أنا كنت أؤمن بعيسى عليه السلام، صحيح مقبول، لكن لن يتم إيمانك حتى تؤمن بمن بشر به عيسى سلام الله عليه. ولذا في قضية طريفة مروية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، صار حوار بينه وبين علماء النصارى وسألوه أنهم أنتم تعتقدون، يسألون الإمام الرضا عليه السلام، أنتم تعتقدون بعيسى عليه السلام ونحن نعتقد بعيسى، فعيسى إذن هو قدر مشترك بيننا وبينكم، شايف؟ فنحن أقوى منكم حجة، لأن صاحبكم مختلف عليه وصاحبنا متفق عليه. شايفين الأسلوب؟ هذا الموجه للإمام الرضا سلام الله عليه، عليه السلام قال ويحك نحن نؤمن بعيسى الذي هو عبد الله لا عيسى الذي هو ابن الله، ما نؤمن بهكذا عيسى، ما نؤمن بكل عيسى أنتم تزعمون، إنما نؤمن بعيسى الحقيقي الذي من صفاته أولا أنه عبد الله روح الله كلمته، اثنين نؤمن بعيسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص بعد أفحمه الإمام رضا سلام الله عليه أفحمه. فالإسلام منطقه منطق يستوعب كل الأديان، يحترم الأديان ويدعوها إلى الحوار وإلى الموعظة الحسنة الحكمة، ويقول بصدر رحب آمن الرسول صلى الله عليه وآله بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني هذا في تعريض كما يقال في البلاغة العربية، في نوع من التعريض، يعني إذا كان الغير يفرق بين نبي ونبي يقول نؤمن بفلان ولا نؤمن بنبيكم، لا، الإسلام هو أكمل الشرائع استيعابا في هذه النقطة، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإسلام في مرونته وفي استيعابه لمختلف الأديان، وفي كماله شريعة وعقيدة كذلك. ولذا نلاحظ أنه كثير من النصارى مثلا تكهربوا وحتى من اليهود المنصفين طول التاريخ وإن كانوا أقل، تكهربوا بالحقيقة لما نصعت أمامهم، سواء في أيام الرسول صلى الله عليه وآله أو في أيام ما بعد الرسول. تاريخ ينقل لنا قصص ووقائع كثيرة حتى عن بعض علماء أهل الكتاب ممن دخلوا مع الرسول في جدل في حوار، والرسول كان يدعوهم إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. قسم تأثروا بالمنطق العلمي، لكن المنطق العلمي إنما تقبله النفوس الطاهرة، النفوس المستعدة لقبول الحقيقة. في نفوس والعياذ بالله ملوثة، يعني وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ما عنده استعداد، هذا مقفول. شايف بعض الأقراص المضغوطة مقفولة، حتى كاسر طفل ما يصير له، شايف. وقسم لا، هذا متفتح متنور، بس يريد يعرف الحق، لأن يقول لك أنا يوم القيامة ما تشفع لي عصبيتي، يوم القيامة يشفع لي كوني على الحق. وقسم تأثروا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بهم الحقيقة من أنصاره، وإذا بهم من أصحابه. لكن توجد عناصر هذه عليها علامات استفهام، ما أدعي ذلك شخصيا، لا، تاريخنا ومحققونا ينصون عليهم في أشخاص بدون ذكر أسماء. هؤلاء حشروا لك جملة من المفاهيم والأفكار الدخيلة على الإسلام تعرف بمصطلح الإسرائيليات. شايف هذا منين إجا من شخصيات ادعت أنها أسلمت ولكنه حشت ما حشت في الحقيقة تاريخنا وتراثنا، سواء في التفسير في الحديث إلى آخره، وكان لهم دور بل أدوار هؤلاء. لكن إن شاء الله عز وجل أن يجعل موازين، قد واحد يقول يعني تاريخنا هالشكل ما نقدر نطمئن، لا مش أبدا، ليكون هذه الكلمة تستغل من بعض الناس لطرح التاريخ والتراث، لا لا أبدا، الله جعل موازين. شايف الموازين عديدة، أولا القرآن الكريم هو بنفسه، يعني القرآن إذا اختلفنا في شيء فلنرجع إلى القرآن. نبقى قد تسأل سؤالك وجيه، سؤالك في محله، تقول لي شيخنا صحيح هو نفس القرآن أحيانا في تفسير الآية الواحدة تختلف، طيب المن نرجع هنا، يأتي دور الحجة الناطقة الذي لابد إلى جانب الحجة الكتابية يجب أن تكون حجة ماذا؟ بشرية، وإلا لو ما كانت الحجة البشرية لازم لكان الله يعلق لنا كتاب بدون رسول. صحيح يمكن كتاب والكتاب يسدده بمعجزة نعم بدون رسول، ليش الله يبعث رسول؟ لأن يعني إلى جانب الكتاب لابد أن يكون حجة بشرية. زين طيب هذا المعنى فقط جيل الرسول يحتاجه أو جميع الأجيال؟ طبعا جميع الأجيال، لأن جميع الأجيال تحتاج القرآن. ودائما الكتاب سواء كان القرآن الكريم أو إذا كان ماذا السنة الشريفة المكتوبة يختلف عليها، يختلف في تفسيرها، فنحتاج إلى مرجعية ذات صلاحية أن تكشف لنا الحقائق. هذه المرجعية بعد محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النووي أن الأصح هو حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. حتى لو كان ممكن أن الرسول قال وسنتي في مكان، لأن السنة مصدر أكيد، وفي مكان آخر قال ماذا؟ وعترتي، يعني ما في أي نوع من التعارض موجود. لكن لو دار الأمر بينهما مقتضى الاعتبار يقتضي أن البشرية تحتاج إلى جانب الكتاب تحتاج مرجعية بشرية تكشف لها الحقائق إذا اختلفت في شيء. فلهذا كان لأهل البيت سلام الله عليهم، قد واحد الشيء يقول يعني فقط أهل البيت، أهل البيت بما أنهم الذين نص عليهم حديث الثقلين وبما انهم الذين ميزوا لانهم اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. زين، قولهم حجه. اما غير اهل البيت سلام الله عليهم اذا كان راويا ثقه قطعا بالتاكيد نستدل بقوله. الصحابه الثقات الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله موضع قبولنا وموضع احترامنا، لكن ناخذ قولهم كروايه عن الرسول. لاحظ جيدا. كذلك التابعون باحسان اذا رووا عن صحابي وكانوا ثقات ايضا نقبل. يعني توجد موازين علميه، لكن هؤلاء نقبلهم كرواه ثقات يحملون تراث الرسول صلى الله عليه واله وسلم. اما اهل البيت لهم المزيه انهم قائم مقام رسول الله، هذه المزيه التي اعطتهم كونهم صفه ماذا؟ صفه الحجيه، انهم حجج الله تعالى على خلقه بعد رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولذا فاجعه كربلاء اخذت هذا البعد الكبير من التاريخ ومن العقول والقلوب، لان القتيل شخص غير عادي، القتيل حجه الله على خلقه، القتيل ليس مجرد ابن بنت الرسول صلى الله عليه واله، وليس مجرد ابن الامام علي سلام الله عليه، وان كان هذا فخرا عظيما، ولكن القتيل حجة الحق على الخلق، ولكن القتيل سيد شباب اهل الجنة، هذا قائم مقام رسول الله. الذين استهدفوه انما استهدفوا الرسول. ولذا الحديث الشريف قال لعلي: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. كل التاريخ يروي ان الرسول لما جمعهم في الخيمة او الكساء، على اختلاف الفاظ الحديث في قصة الخيمة او في قصة الكساء او في قصة الخباء او قصة العباء، يقال لهم اهل العباء واهل الكساء، يعني حسب نوع الغطاء الذي غطاهم به الرسول. هذا غير مهم نوع الغطاء، المهم حصرهم وعينهم وحددهم لنا وقال: اللهم ان هؤلاء اهل بيتي، لحمهم لحمي دمهم دمي حربهم حربي سلمهم سلمي، اللهم اني سلم لمن سالم اهل هذه الخيمه وحرب لمن حارب اهلها. اذا الشاعر خاطب الحسين: سهم اصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء قلب النبي اصاب. اذا الفاجعه ما اقتصرت على سنتها او سنتين او عشر او مئة، فاجعة بكاها رسول الله قبل حدوثها بخمسين سنة. هذا الذي يروي الحاكم في مستدرك الصحيحين لما اخبر عن مقتل الحسين وبكى الرسول قبل الواقعة بخمسين. قطعا تبكى بعد وقوعها بخمس، بعد وقوعها يكون اللوعة اكبر. واذا صح بكاؤه بعدها بخمسين صح بستين وسبعين. يعني المسألة يريد يقول ان هذا مو قتيل عادي حتى تحيا ذكرى سنة سنتين قبقية الاموات، يعني تقام له مراسيم الذكرى السنوية الاولى الثانية الثالثة وتنتهي. لا لا، هذه قضية رسالة، قضية قيم، قضية مراجع. لهذا اخذ المحرم هذا البعد، لا يوم عاشوراء فقط، لا روايات عن البيت. يقول مثلا: الداخل دخلت على الامام رضا عليه السلام او على الامام الكاظم عليه السلام في اول يوم محرم فرأيته باكيا باكيا. لماذا؟ يسأل الامام، قال: هذا شهر المحرم، حتى ان اهل الجاهلية عرفوا حرمته، لا فقط اهل الاسلام، ولكن هذه الامة لم تعرف حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، بل عدت على سيد شباب اهل الجنة على جدي الحسين فقتلته شر قتله، استباحت دمه الشريف، سبت عياله، صنعت ما صنعت. لذا كلما يهل هلال هذا الشهر تهل معه الدموع والاشجان. أهلال شهر الحزن ما لك كاشفا حتى كأنك قد كشفت حبادا. أترى علمت بقتل سبط المصطفى فلبست من حزن عليه سوادا سوادا. ولذا كان أول هلال بعد سنة مقتل الحسين مبعث حزن وأسى لعائلة الحسين، لا سيما مولاتنا زينب عليها السلام. زينب عليها السلام أدركت الذكرى السنوية الأولى فقط لواقعة كربلاء، ما بقت للثانية لأن ظلت سنة ونصف تقريبا بعد مقتل الحسين عليه السلام، ثم لحقت بأبي عبد الله عليه السلام. ذكرى السنوية الأولى أدركتها، رأت شهرا هلال شهر المحرم فهاجت بها أحزانها وتفجرت بها أشجانها. خويا يا ثغر الرضعت ويا الخوى من فدع يمي، ويا وجه العلم القايز ولو ينجل همي، ويا جسم الذي برده ريحة والد وعمي، ويا روح الذي بجسمي ويا نور الذي بعيني. خوش لا تريدني انساك وانسى ايامك الحلوه يا ابا عبد الله، شلون تريدني انساك وانسى ايامك الحلوه، شلون تريدني اهدى شلون اهدى وبطل النار وانت الروح والسلوى. كانت عليها السلام تأخذ الدار طولا وعرضا وتقول ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. يا دارك دارك حياة انتهت والعمر دارك، وجف المات مدري شلون دارك، يا خويا شلون اصير يا حسين، دارك شلون اسكن ويا وخلي. انا جينا بالحرب من زماني وفقدان بيت رماني، يا يوم بعد ولياني عدهم علاني، وهذا الذي غير الواني. سنة ونصف بقي زينب عليه السلام بعد الحسين، يعني زينب ما أدركت أخذ الثار. الإمام السجاد أدرك الأخذ بثأر الحسين على يد المختار، أما زينب لم تدرك ذلك، ثم ماتت بدار غربة على رواية القاهرة وعلى رواية الشام. ولذا يحكى أنها لما حضرت المنية كانت تلتفت يمينا شمالا، هذه زينب كثيرة الإخوة وإذا بها تموت غريبة ما يحضرها واحد من إخوتها لا حسين ولا أبو الفضل العباس. والحين الحضر حاضر الزين ظلت وانا والدير بالعين، يا غريبة واليها يا بعيد، إلا عباس حاضر ولا حسين. يا قلب زينب كم قاسيت. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اعمل بلاد المسلمين لا سيما هذا البلد الكريم من كل سوء. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. تقبل منا والساده المؤسسين والسامعين باحسن القبول، وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.